تابع أنواع العصبة. يا هلا تابع هم وقت شقيقة وكل أب ابن معتق وأخي معتق. نعم وإن كان معتق هو ابن عم معتق وقد على ابن عم كذا جنب الثالث أربع بنات وجدة أم وعم معتق وابن عم معتق. نعم وشو جدة والبنات الأربع أربعه وباقي واحد معك عم المعتق وابن عم المعتق. لأن أقرب فإن كان عم معتق شقيق وعم معتق لأب لأن أقوى فإن كان عم معتق ومعتق معتق لأن أقرب ورتيبة من جاءت المقدمة. نعم بعدك باب الحج. الحج مصدر حج يحجب حجبا وهو المنع من قام به وهو اقتراعا من واقع من الحج من المنح من تربيه الحاجب الامراء والملوك لانه يمنع من اراد الدخول الا بالاذن والحجاب المراه لانه يمنع من رؤيه ما وراء وسمي الحجاب حجابا لانهم يمنعون من الدخول على دفاع الحجاب الله الا بالاذن. اما اصطلاحا عند الغربيين فهو منع من قال بكتاب الارث من ارثه بكليه او من اوفر حظين وهو منع من قال بكتاب الارث لان من لم يقم بكتاب الارث ممنوع من اصل ما يحتاج ولا يقال لمن لم يريد الدخول ممنوع ولا محجوب انما يقال محجوب لمن اراد الدخول اما انسان ما اراد الدخول ما يسمى محجوب. هكذا الذي ما عنده سبب الإرث النبي من الميت لا يسمى محجوب ثم ما هو بارد قال غير بارد. لكن الحج هنا ومنع من قام بسبب الإرث من إرثه بكلية وهذا يشار إلى حج الحرمان ومن أوفر حظيه ويشار إلى حج النقصان. وحج الحرمان لا يعم الورد بل يقبل أغلبهم يأتي على حج الحرمان إلا ستة وهم الزوجان والأبوان والولدان هؤلاء لا يحجبون حج الحرمان لابد يكون له حظ في الإبن الأم والأب والزوج والزوجة والابن والبنت هؤلاء لا يتأتى حجبهم حج الحرمان لابد لهم نصيب في الإبن ربع ونصف الزوجة تأخذ ربع الثمن والأم تأخذ سدس الثلث أو ثلث الباقي فما في حين الأب يأخذ سدس أو عصب ويجمع بينهما فلا يتصور حجمهما هؤلاء الستة حجم حرمان أما الزيت قد يحجب حجم حرمان بالأب والابن قد يحجب حجم حرمان بالابن ما كان بقية في العصر والجدة تعجب الأم والجدة تعجب الأب إلى غير ذلك أما حجم النقصان فيتأتى عليهم جميعهم يعمهم جميعا كل يأتي على حجم النقصان الزوج قد ينقص من النصف إلى الربع والزوجة تنقص من الربع إلى الثمن والأم قد تنقص من الثلث إلى السدس يجوز لها الولد أو الإخوة والأب كذلك ينقص من العصر لو جمعه أبو ثلول فصار له العصر القديم وقد يلجأ إلى السدس ويجوز الغالب فلا يحصل له السدس كل واحد من الغرفة قد يعتريه النقطة ثم من فوائد هذا الباب يستقرأ منه وما يستقرأ من ذكر فيه أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول الأجداد ما يحجبهم الأب وأصول الجد القريب يحجب الجد البعيد والجدة كذلك يحجبنا بالأم أصول الجد القريب يحجب الجدة البعيدة والفروع لا يحجبهم إلا فروع كالبنين يحجبون أبناء البنين وهكذا أما الحواشي يحجب من الأصول ويحجب من الفروع وبالحواشي وببعض الحواشي أيضا كلاح الأب جد الأب وجد على الصحيح والابن والابن والابن وبلخ الشقيق ولخ الشقيق من الحواشي لكن دخل الشقيق لا يحجب إلا بالأصول بقوته أو من الفروع ولا يحجب بحواشي الشقيق وهكذا أولاد الأم لأنهم أطفال الفروع لا يحجبن إلا بالأصول أو بالفروع بالأصول فلا يوجد أو بالفروع كالبنين والبنين والبنات وبنات الإبل يحجبن أولاد الأم قال مؤلف رحمه الله والجد محجوب عن الميراث هناك حجم آخر قال عنك في هذا حجم الأوصاف قد في الزق وقتل قال له حج أوصاف حينئذ يكون الحج ينقسم قسمين حج أوصاف حج أشخاص حج الأوصاف تقدم وحج الرق وقتل كتاب الدين هذا يتأتى على الجميع كل واحد قد يتأتى عليه أنه رقيق وأنه مخالف الدين وأنه قاتل يعمه ومحجوب وصف وجودك عدم وصف رق أو قتل كالعدم لا يحجب ولا يحجب أما محجوب شخص فليس وجودك عدم قد يحجب وإن كان محجوبا قد يحجب غيره وإن كان محجوبا كالإخوة مع الأب محجوبون وهم يحجبون الأم عن السدس إلى السدس عند جماهير أهل العلم من الأدلة الشرعية فهم محجوبون عن العلم لكنهم حاجبون للأم عن زوجها قال والجد محجوب عن الميراث من أبي في أحواله الثلاث هذا بالإجماع إجماع العلم أن الأب يحجب أجداد في الأحوال الثلاث وهي إرث الفرض فقط والتعصيب فقط والتعصيب والفرض جميعا هذه الأحوال الثلاث أن الأب قد يرث الفرض فقط قد يرث التعصيب فقط وقد يرث بهما وهكذا جد فالأب يحجبه في أحواله الثلاث على الفرض والتعصيب ويقض بهما الفرض مثل أبوين وبنتين وجد والأب له السدس والجد له العاشر والتعظيم مثل أم وأب وجد الأم لها السدس والأب له الباقي وجد لا شيء له والفرض والتعظيم مثل أم وبنت وأب وجد الأم لها السدس والبنت لها النصف والأب له السدس والباقي واحد يأخذه التعظيم ولا شيء جد فهو يحجبه في جميع الأحوال الثلاث ثم قال وتسقط الجدات من كل يعني وهكذا الأجداد ما بينهم يتحاجبون كما تقدم في العصبة الجد القريب يحجب الجد البعيد تقدم ولا يعمل في جهة التقديم وفي قربه أو عدم التقديم بقوة جعله والحال المعنف بل البعد عن قريبه في رجل حفظه ورقيبه وتسقط الجدات من كل جهة ومن جهة الأب ومن جهة الأم للأم تفهمه وقف ما أشبه تقدم لأن أجداد في ذلك السبب وأن الأم تحجب جدات في الإجماع فالأب يحجب جد في الإجماع وهكذا جدات تتحاجبنا من جدة قريبة من جدة البعيد على الصحيح وهي ذا خلاف بين الإجماع ما يتعلق بالجدات بعض أهل العلم قال الجدة لم يجهد لم نحجب الجدة لم يجهد الأب من جدة في صلة هذه الأمومة الصالات الصحيحة أن الجدات يتحاجبنا القريبة تحجب البعيدة مطلقة سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب لأنهن وليس من أمومة ثم كانت الأم أقرب صار صاحبها أولى وقياسا العصبة فهو لأولى رجلك من أقرب وهكذا ابن الابن بالابن فلا هكذا أولاد الابن يحجبون بالابن فروع تحجب الفروع كل ابن قريب يحجب الابن البعيد فالابن الميت يحجب اولاد الابن جميعا ذكورهم واناثا اذا ما تميت عن ابن وعن اولاد بنين سقطت من الابن والابن اقرب من الميت فهو اولى بما الميت ابن واولاد بنين اما الميت عن ابن واحد وعن مئة اولاد ابن ما لهم شكل يحجبهم الابن وهكذا كل ابن قريب يحجب الابن النازل فإذا مات بعيد عن ابن ابن وعن ابن ابن ابن أنزل سقط البعيد ورث القريب كما تقدم بقول المسألة الأكبر والأكبر الغار بأنها هو بقيه لأولى رجل لك إلى أكبر رجل لك فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا لا تطلب معدل عن الحكم الصحيح إن هذا الحكم صحيح أجمع عليه العلم أهل العلم فلا تبغي عنه معدلا عدولا معدلا موضع العدول او معدلا عدولا او معدلا موضع العدول يعني اكتفي بهذا او خذ به فانه الواجب ولا تطلب سواه وتسقط الاخوه بالبنينه تبع الحواشي طبعا من الروع والاصول تبع الحواشي وتسقط الاخوه بالبنينه وبالأب الأدنى كما روينا كما روينا ذلك عن أهل العلم قبلنا وللأدنى يعني أب الميت اقتنص من الجد الجد في خلاف كما يأتي إن شاء الله منهم قال يحجب الإخوة ومنهم قال لا يحجبهم فالغير كل الأدنى والمؤلف مما يرى أنه لا يحجب الإخوة كلهم مثل الشافعي والمؤلف من الشافعية ومن المالك أيضا ومن أحمد المسعود عنه من آيات إن شاء الله ومن بني البنين كيف كانوا سيان فيه جمع والوحدان لا فرق بين الواحد والجماعة والابن ابن ابن أو أكثر واحد يكفي في إجماع لا سيان فيه لا فرق بين الواحد والجماعة اتضح من هذا ان الاخوه يسقطون باربعه في الاب والابن وببني الابن هذا من الحد الاجماع وبالرابع هو الجد على الصحيح هؤلاء اربعه يسقطون الاخوه مطلق شقاء او لاب او لام او لاب او جد او ابن او ابن ابن وان نزل سقط الاخوه الأب والابن والابن الابن الإجماع وفي الجد على المختار الصحيح الأدلة التي يأتي بيانها في الله الجد بالإخوة وعند المؤلف لا يفرضون من الإخوة في الجد بل يفرضون ثلاثة الأب فقط والابن والابن ما هو معروف من الشافعي وأحمد المسلم عنه ومالك خلاف لأبي حنيفة أما مشهور عن أئمة الحديث وقول قرأت عشان من الصحابة وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ومدى أبي حنيفة وجماعة من العلم الكريم أن الجد كالأب يصبح إخوة جميعا وهو الصواب كما يجب أن قال ويفرض الأم بالإصرار بالجد يزيد ابن الأم ورحم الأم يفرض الجد عند الجميع وهذا على خلاف قول الإخوة الثقوي فلا يفرض الجد وأما على الصحيح فلا يفرض معهم فاقوا كلهم فاقوا الجد الإصرار ونفرض الأم ونفرض الأم نقول لكم الأب ونفرض الأم فاقوا على الصحيح جميعا لكن على قول بأن الإخوة الثقة ونفرض الجد مع الجد يكون ابن الأم قد فضل أزاد على الإخوة الأشقاء ربي أن يأمنوا سبيل آخرين وهم الجد والبنت بنت الإبن هؤلاء ثلاثة يفرضون أولاد الأم زيادة على الأب الأدنى والإبن بن الإبن فعلى هذا يكون على رأي المؤلف الإخوة الأشقاء والأولاد يفرضون بثلاثة الإبن بن الإبن وإن نزل والأب فقط وأما أولاد الأم وهم إخوة الأم يفرضون بستة الثلاثة المذكورين وبجد وبالبنت وبالبن وإن نزل أبوها ستة كلهم يحجبون أولاد الأم وهم إخوة الأم وعلى الصحيح الجد يحجب الجميع لا تستطيع أولاد الأم يحجب الجميع من جميع الإخوة ويزداد أولاد الأم يفضلون بالبنت وبنت الإبن فإن أيتها مشروط بالكلالة والمسألة فيها بنت أو بنت ليست كلالة فيسقطون بإجماع ويفرض من الاصطاد بالجد فهو الاحتياط وبالبنات بنات الابن يمعن وحدانا يعني وحده هو الجماعه فيه فقل لي زدني قل لي ايها الطالب زدني احيانا الحاجبين والمحجوبين يعني حتى الان قد بقي شيء اذا زدني احيانا ولهذا زاد بيان في قول ثم بنات الابن ياتي الاسلام فاتضح من هذا مسائل الذات الاولى الحجبه اللغه المنع والاصطلاح منع ما قال بسبب الارث الارث بالكليه او يظهر حظين والسبب الاول الى حج الحرمان وبالثاني الى حج المقطع ثم الحج قسمان حج اوصاف والحج بالرق وقتل التهجم هذا محدود بحدودك عدل ويعم الجميع يعم الله كله يعني يمكن يتاتى عليه اما حج الثاني وحج الاشخاص هذا لا يتاتى عليه حجب الحرمان فليس ثمانية وستة كما تقدم زوجان أخوان وولدان لا يحجبون حج الحرمان بل لا بد يرثون أما حجب المقصان فيتأتى عليهم جميعهم ويحط في أبواب سبعة حجب المقصان يحط في أبواب سبعة انتقال من فرض إلى فرض أقل منه وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه وانتقال من فضل الى تعصيب اقل منه ومن تعصيب الى فضل اقل منه وازدحام في غرب وازدحام في تعصيب وازدحام في عون هذا يحصل بالنقصان سبعه ابواب انتقال من فضل الى فضل اقل منه كالزوج من النصف الى الربع والزوج من الربع الى الثمن وانتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه كالاب عند عدم الفرض ياخذ ما كله وعند وجود ام او زوج ياخذ الباقي وانتقال التعصيب لا تعصيب أقل منه الثالث انتقال من فرض لا تعصيب أقل منه مثل الأخت الشقيقة انفردت تأخذ النصف ومع البنتين تأخذ بعض تعصيبا وهو أقل من النصف ما كان الأخت الأب والعكس انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كالأب لو فقد الوالد أخذ تعصيبا كثير ولكن مع وجود بنات أو بنات ابن وأم ينتقل من التعصيب الفرض وهو أقل فيأخذ الثلث فقط وهو انتقال من التعصيب الفرض الأقل وازدحموا في الفرض مثل الزوجات ازدحمنا في الفرض هذا ينقص بعضهن بعضا وازدحام الأخوة لأم ازدحام البنات وبنات الابن في الزوجين وهكذا وازدحام في تعصيب مثل الاخوه اجتمعوا والبنين اجتمعوا فالبنين يزدحموا تعصيب لا ينقص بعضهم بعضا وازدحام في عون اذا زالت الفروض المساله ازدحم الجميع ونقص بعضهم بعضا بسبب العون من زوج واخوين وبنتين مثلا الزعج ابن جير المالي مثلا والاب السدس والام السدس الزعج الزوج الربع ثلاثه على ثلاثه ساعات نقص بعضهم بعضا ربع خمسه كلام العوده وللزوج ربع خواتي دقائق والام مثلا سته قال الثلاثه اربعه والام السدس واحد خمسه والزوجين الثلاثه عادي ثمانيه صارت سلسة ثمنا وصارت الوزان نصفان بسبب العود الجهام في العود نقص العود نقص العود من الفوائد أيضا التي في هذا الباب أن الفروع يحجبه الفروع والأصول يحجبه الأصول لا يحجبه السواء والأجداد يحجبهن الأم والأجداد يحجبهم الأب يكون جد قريب يحجب الجد البعيد يكون جد قريب يحجب الجد البعيد والفروع يحجبه الفروع فقط لا اصول فالابن الابن يحجبه الابن وبنت الابن تحجبها بنات الابن وهكذا واما الحواشي فيحجبن بالاصول والفروع وبالحواشي جميعا ما عدا الشقيق انه لا يحجب الا بالاصول او الفروع وما عدا اولاد الام انهم لا يحجبون الا بالاصول او الفروع ثم اتضح لنا هذا ايضا فائده اخرى وهي ان الاشقاء يحجبون بكلام من المؤلف وجماعه من العلم للاب والابن من الابن وعلى الصحيح باربعه زيد الجد يوم الجد ايضا صار الحاجبون لفتاه الشقه اربعه ثلاثه في الاجماع من الاب والابن من الابن والرابع جد على الصحيح والاخوه لهم يحجبون بسته والابن والابن والنزل وبالاب والجد بالاب والنعم على الذكور والبنت اكثر وبنت الابن اكثر وانما له او يا سته يحجبون اولاد الام بالاجماع في ذات تاريخ الله تعالى في التربيه الحديث المسلمين والله اعلم. ولا تقي جد ولا ولد المرأة بجد جميع الأحوال مسؤوليات الأم الجدة محجوبة. إن هذا كان بنتين وأم أم وأم أم أم أم أم أم قال أم أم أم أم أم بنتين أربعة وأم أم أم الأم أم أم أم يدخلهم جدا أم الأم واحد وجدة الأخرى فوقها تظن الأم قريبة هكذا كل جدة قريبة تحجب جدة بعيدة الأم ما أخي لأب عظيم إن كان جدة ميزة أم أم أم أم أب تذكر أو أم أبي أب جدة قريبة تقول الثلث لا هذا كان الأم وابن وابن ابن وزوج لا ترى الأم واثنان والزوج ربع ثلاثة كم بقي سبعة مع الابن وابن ابن وابن ابن محجوب الابن إن كان مكان الزوج زوجة من زوجة ثلاثة والأم يبقى ثلاثة عشر الابن وابن ابن إن كان مكان إن كان موجود ابن ابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن وابن ابن ابن أنا لا النازل لأن الأعلى أقرب من الأعلى لهذا كان أم وابن وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وأم وابن ولو مع الولد يقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد نعم بعد عندك يتبع أيضا زيادة فإن كان رجل فليؤمن الثلث نعم معك حاجبان ومنان يعاني لها من الثلث طائفة الابن وطائفة الابن نعم لا ثلث واحد نعم والابن الثلث الابن والاخوة لهم كلهم بل معك خمسة معك ابن ومعك اخ شقيق واخ لاب واخ لام ثلاثة معك نعم نعم يقول هذا ان الاخوة كلهم يشكون ثلاثة يشكون واحد الذي يمنعهم إن كان على ابن لا يأتي أخوته ابن المقدم على أخوته يقول كذا ها الله يقول من هذا الأمر الله ها أرفع صوت فيه شيء ها الله يقول لنا ولا في شيء ها ساقطون الإخوة كلهم ساقطون شقيق للأب والأم ولو أن الشركة كثيرة ما لهم شيء ولو أنهم فقراء ولا ابن غني ما لهم شيء من كان هو بس ابن ابن ابن ابن نازل سواء على الزوجة أو خلفها منعهم أن ما كان ابن ابن مو بنت بنت ما النص ثلاثة من الناس واحد وبعد اثنان ليلة معك في الشقيق وقت الأب وقت الأم نص خاصة تعظيم ونحن لأن الشقيق أقوى منه ونحن لأم فمن تحليم الأخوات الأم والأم جميع الأخوات يحليم الأولاد الأم لأنه ليس عفر فلا يدخل مع البنات ولا مع بنين كل في هذا لا نعم يدعب وإن كان مكان بنت سجن أو واحد لا النص والباقي والسخيف وإن كان مكان أم جدة لا السدس أو واحد يدعب جهد سد أما تقدم لنا في الغروب أن أصحاب الثلثين أربعة أصناف الثلث الأول البنات الثلث الثاني بنات الإبن والإبنة الأرضهم الثلث الثالث الأخوات الشقائق الرابع الأخوات الأب كلهم يأخذون الثلثين بالإجماع لكن بنات الإبن إنما يأخذونه عند فقد البنات وإذا وجد البنات سقط بنات الإبل لأن البنات أقرب منهن وأحق فإذا وجد في المسألة بنات وبنات الإبل أعطيت البنات الثلثين وأسقطت بنات الإبل لأنه لا حظ لهن في سوى الثلثين يقول الله جل وعلا فإن كن نساء بنات فلهن ثلث سرقة ثلثا ما ترك فلم يجعل لهن إلا الثلثين فإذا أخذها أخذهما البنات ما بقي البنات الكبير ليس للقبة إلا إذا كان معهن معصب وابن الإبن ولهذا قال إلا إذا عصرهن ذكروا مولة الإبن على ما ذكروا على ما ذكر العلماء على ما هذا الفن على ما الغرائب فإذا وجد ابن الإبن في طالقهن وإن كان أخاهن أو ابن عمهن ورث الباقي وإلا فلا وهذا التوريث مع العاصف دليله قوله جل وعلا يوصف الله أولاده من ذكر من حظ الجهن يعم بنات الإبن مع البنات يزوج معهم البعض يعم تعمهن الآية فعلى هذا إذا مات ميت عن بنتين وبنات ابن وعم أو ابن عم فإن البنات يعطينا الزوجين ثلاثة والباقي واحد من العم بنات الابن يسقطن لعدم وجود المعصب ولانه لا حظ لهن في الثلثين فيعطاها المعصب البعيد لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها وما بقي فهو لاولى رجل لك فسقط بنات الابن بهذا النص ومن نص الثلثين للبنات لكن اذا وجد بهم ابن ابن اخذ الباقي بنات ابن معهن ابن ابن فأطال لهم الباقي من أجل فيعصبهن إذا هلك عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن صار باقي بنت ابن وابن ابن وهكذا لو كتب الباقي لهم وهذا محل وثاق من أهل العلم يعني يعصبهن ولا تلف ومثلهن قطع هذا ايضا بنات الابل او وجود بنات ابل عاليات بنات ابل نازلات العاليات يعطون السلوكين بنات النازلات مثل البنات اللي مع البنات يخوضنا لعدم وجود معصب ولاستكمال البنات العاليات السلوكين. فعلى هذا لو مات ميت عن ام مثلا وبنتي ابن وبنت ابن ابن وعمي كرهيه ولو لها سلوك واحد من سته بنات الابن له نفس الاربعه والباقي واحد من عم شقيقه او من عم ومثل النازل لا شرعتين لامرين عندهما استكمال بنات الابن عاليات سلوكين والامر الثاني عدم وجود معصب الله لا تفصل. ومثلهن الاخوات اللاتي يزين بالقرب من الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد اهل الزوافيا وان يكن اكلهن حاضرا اصبهن باطنا وظاهرا مثلهن مثل بناتك يعني الاخوات اللاتي يزين بالقرب من الجهات اخوات الشقايا لانهن يزين بالاب والام جميعا واذا اخذن فرضهن وثلثين فرضهن اليه بلغ الثلثين وافيا كاملا اسقطن اولاد الاب الوافيه ان اسقطن اخوات الاب ولم يكن لهن نصيب ثلثين ولا لغيرهما لما تقدم في البنات والبواكي تحتفل الشقه في البيت ما يكن لهن نصيب الا البكاء على المصيبه اما الارث لغيرهن وقد لا يبكين لكن المفروض اسقاط الله مفروضك من البيت فإذا هلك هالك عن أخوات شقائق وأخوات لأب وعن عم شقيق أو بالأخ شقيق أو بالأخ لأب فالبقي العاقل والأخوات لأب ليس لهم شيء لأن الله أعطى الثلثين للأخوات في قوله سبحانه وتعالى أخوات النساء فإن كانت ثلثين فلهم الثلثان مما ترك فإذا أخذ هذا الفضل الأخوات شقائق وما يأخذه البنات لم يبقى لأخوات لا شيء فيسقطن إلا إذا عصبهن الذكر عصبهن أخوهن لأب ويقال وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا فإذا وجد الأب أخذ الباقي والأخوات تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين فإذا هلك هالك مثلا عن اختي شقيقتين واخ لاب واخت لاب اعطيت الشقيقتين الثلثين من ثلاثه بقي واحد من الاخلاق والثلاثه الذكر من حضر سته من صحن تسعه الاخوات الشقائق سته والاخلاق واخت ثلاثه وهكذا مع الشهداء لكن عند عدمه تسقط اخت لاب وياخذ العاطف جميلا او بعيدا. ثم لما كان يقول من الأخ قد يوهم أنه يعصب بين حكم لأن لما لك من الإبن قد يتوهم بعض الناس من الأخ يقول من الإبن يعصب عمته تبين رحمه الله أنه لا يعصب إلا الجميع قال وليس ابن الأخ المعصب من مثله من هو مثله أهو في النسب ليس بالأخ مثل الإبن ومن يعصب عمته عند حاجتها اليه ويعصب اخته ويعصب بنت عمه زوجته لانه قال تعالى يوصف الله في اولاده ذكر من حضرته هم اولاد يعمهم الايه اما الاخ فلا يعمه اخت الاخوه وغير من الاخ قال وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر من حضرته هذا من الاخ ليس داخل في الاخوه لا الشقيقه ولا المسلم لا لا الشاب ناس يغيب وعدم يغيب ومعصب من الابن وإن كان مثلا أخذ في الإذن وهم يطلب هذا كل أن يبدو هم أقوى نجوم ولكن بعد إخواء الإذن وضع أقوى نجوم الليل لا هذا في نوع على حرم يبقى بعض نجوم وإن كان إذن كذلك أقوى هذا هو الذي يفعل الباقي واحد لهما من ذكر ويكون ثلاثه سوى في اثر معه يزول ثلاثه ثلاثه عندنا ثمانيه ثلاثه وبنت مليون يغلي واحد ثلاثه وبنت واحد ذلك مالكان الام واربع بنات واخ لاب وبنت ابن ام واربع بنات ما في زوجه ولا زوج الام واحد انتمك هذا الزوج وهذا البنات الاربع بقي واحد اخ لاب بنت ابن بجرين وآخر الأمرين بطلع وإستفادات الوجود وعدم الوجود بكثرة من بعض الأخوات هيك مكانها هيك معها بإذن لما قال قبلك أو أدخل أي منها ثلاث من قال أخوات والباقيين هم الذكر يسر الأخوات يعني بدون يقدم على الاثنين يعني بدونه يقدم على الأخوة الاثنين يجبك مال ثالث يعني زوجة وأربع بنات ابن خمس بنات ابن أيضا منهن وعم شقيق في زوجة بنات ابن أربعة عشر بقي خمسة وثلاثة وستة عشر تسعة عشر كم بقي معك هاي ثلاث ابن ما هي معك عنه شقيق تعقيد ناصر النازل بنات بنات ابن بنات بنات بنات ابن عيسى العالية بنت بنات بنت بنات ابن إسماعيل بنات يعني إسماعيل مخلوقين وهذا بن معقب وقاعدهم بنات ابن عيسى العالية مخلوق بنات عند عدد البنات يقول بنات بنات الخمس ابن ابن أصبحن وسقط العبد يوم مرضان يوم مقدم العلومة الباقي خمسة هم سقى الثلاثة ابن ابن كم بؤسهم؟ سبعة الباقي خمسة عاصم من كفر بارد هذا سورة سبعة يسمى في أسهم سورة أخي أربعة وعشرين من سنة سبعة وعشرين سنة سبعة وعشرين سبعة وأربعة الجميع مليون ستين من الصح من الغفر الزوجة ثلاثة وعشرين سبعة وثلاثين العائلة تسعة وعشرين سبعة سبعة وعشرين ستة عشر في سبعة يوم العشر يوم العشر يوم العشر عند الأثر نعم وخلف أصب. وهذا آخر ما وجد من حلقة الخميس 25 من شهر رجب. وقت العصبة كما تقدم فيها أحكام ثلاثة للعصبة. الحكم الأول أن من انفرد منهم هذا جميع المال، إذا مات ميت على أبيه له المقصود، مات على أخيه له المقصود، من أبيه أو أمه أو من أبيه أو أمه له المقصود، مات على ابن عمه ما وراء أحد له المقصود، مات على عمه له المقصود، مات على المعتق له المقصود واحد. الحكم الثاني أنه يأخذ ناقة الفروض، لما أصبح الفرق يقطع الفرق عن الفرق والباقي له، كما لو أهلك هالك عن زوج وأب وزوج أرواح نصف والباقي للأب، أهلك هالك عن زوج وعم وقال زوج أرواح نصف والباقي للعم، أهلك هالك عن أم وابن وقال أم أرواح الثلث والباقي للابن، وهكذا يأخذ ناقة الفروض. وقوله صلى الله عليه وسلم قال حيث الفرائض لأهله وما بقي هو لأولى غيره. الموقف الثالث أن العاصب تسقط أن الشهر الغروب مثلا الغروب مثلا تسقط، إذا هلك هالك عن أم وأب وبنتين وابن ابن سقط ابن ابن، لأن مثلا نوشت لأم السيد واحد والأب السيد واحد والبنت السيد ثاني ما بقي سقط ابن او مثلا كان مكان اخ او عم او معدى السقط ما بقي لك في اجماع المسلمين في هذا. فجاءت مساله رفض الاشقه مع الام في المساله المذكوره فاشكلت على العلم هل يسقطون او لا يسقطون، ولهذا قال افردها مؤلف بهذا المستقل لانها مساله مذكوره وفيها معلوم وان في زوجا واما وليس ليس من هذا السوء ليس صعيبا لامي وابي وسره المال والرموز فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباه حجرات اليم، يعني اجعل اباه كان غير موجود وقت معرفه سوره التركه هذه ثلاث مفاتيح. هذا المعنى قاله جماعه من العلم، قالوا اذا وقع هذا لا يحجب الاخوه والاخوه لانه ادرك يخلون في الأم هم هو جميع الطرف في الأم غير يحجبون غير يحجبون، وقد وقعت في علي عمر والله تعالى عنه وقعت مرتين، وقال الله في الأولى بإسقاطه والله في الأخيرة بتوريثه، وقال زيد بن ثابت توريثه رضي الله عنه طالب وهو عن عثمان ذلك. وقال علي رضي الله عنه جماعة من صحابة ابن مسعود وابن عباس وابو موسى الاشعري وابو بن كعب يسقطون على القاعده لا حق لهم، لان الفروض استغرقت المساله ما بقي فيها، اذا اعطيت الزوج النصف والام السدس وان قدمتها السدس ولفها لام السدس تم السدس ما بقي، ولفها لسته للزوج النصف ثلاثه والام السدس او الجده السدس واحد ويقبل الام يدع كلهم الثلث ويبقى يقبل القدم ويسقطون على قاعده الحفظ الرواد لاهلها ثم بقوا لولا ان يقبل. ثم ايضا الله جل وقال وان كان رجل يقبل ثلاثه او امراه وله اخ عرس فليكن واحد من الثلث، اجمع العلماء على ان المراه هنا ملكه لامه هو ان يرقص اذا شرك شيئا الاخوان في قناعهم ما اعطى لهم الثلث لا أطلق الأخير ورغمناهم ونقصناهم حقهم وأيضا يقول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة والصلاة فإن كان رفع رجالا ونساء فللذكر حظه هذا الحظ. فإذا كان أبوهم ينفعهم ويضرهم أيضا عاصي ينفع العصبة تارة وتضره تارة وكما تضره العصوبة في زوج وأم وإخوة لأم وأخ لأب يسقط من الجميع وزوج النص والأم السدس والجدة وإخوة الأم السدس لا غير ستة بقي لا بقي شيء الأخلاق يسقط ضرت العصوبة ما بقي لك شيء بالإجماع فلو كان مكان أخ لأب ما سقطت وطلع النص فرضا تسعوا إلى تسعة لأنها نوع الخروج تسعوا إلى تسعة وهكذا كان في دقيقة فرضا النص تسعوا إلى تسعة فكما أن عصوبته العشر مثل أخ لأم وأخ لأب أو أخ شقيق الأخلاق يعطي السدس فقط ولك الشقية يحمي باقي خمسة كلها يا خير لا يعطي الأخلاق من شيء لا يزيد السدس لو قال لهم أعطني شيء ما أعطى لو كان ثانيا أنا أعطي وأخذ الباقي فيأخذ الباقي خمسة من ستة والأخلاق يوم ما يقل الله واحد هذه نفعت العصوبة في هذا كما أن نفعت هنا تنظر إلى الآخر أخي لو نرى الشرع قد تنفع الإنسان بعض الأوصاف في بعض الأحيان وتنفعه بعض الأحيان ولكن العصوبة نفعها أكثر لهذا يأخذ ما كله بالفرض وإنما قد خرج كان كثيرا كما لو خلف هذا الأخ لأم وأخ شقيق أو أخ لأب أو عم العاصب رابح يأخذ ما كله إلا ست لأنه يحسن فقط والباقي له أو هلك هذا عن زوجة ابن والزوجة كل واحد من ثمانية والباقي ابن أو ابن كله فكما نفعته العقوبة في مواضع تضره في مواضع فلا يرث لأنه عاصب ما بقي هذا الشيء وهكذا الأخ لأب وعاصب قوي سقط بذلك المشاركة هكذا شقيق أما لو كان الإناث يفرض فضع الشقيق النص أو الأبيض فضع الأبيض فإذا سنتين أو أكثر أو ثلثين فضع العشر قد وقعت الفريق وقال المشهور قال مثلا جاءه زوج قال ماذا يعطى الزوج؟ قال يعطى النصف وثمن ورث ذرية ويعطى الربع إذا كان في ذرية قال ما أعطى شيء النصف ولا أعطى شيء الربع شيء آخر بمثلة الزوج وأم وأخوين لأم في شقيقة أو أختي شقيقتين أو أختي لأب بين له أن العون منعه من ذلك من جهل ذلك من عدم جاب العون ولعمة الغروب كان يصيح الناس يقول ولا من لا أعطى الربع ولا من أنا ما مع بمثلة ما فيها ذرية وما هذا لم يحصل من ذلك فإذا قابل يقول أنت ترابي قال ظالما وانا راك رجلا فاسقا راكما ظالما لانك تبدي الشكوى وتبقى الحقيقه العائل في الحسد ليس وفي الحقيقه ليس بك هذا نوع عجيب وهكذا تعطى تعطى الاخوه اليوم الثلث اثنان ثلث الاسم في الحقيقه خمس اثنان عشره وتعطى الشقي نصف ثلاثه وفي الحقيقه ثلث لان فاهل تسعه ثلث وإذا كان اثنتين أو أربعة من عشرة وثلثان والحقيقة ليس اثنتين وإنما هما خمسان وهذا كان العبد المفروض الصواب ما قاله ابن عباس بن مسعود وعلي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبو موسى وأبو سعد وتبعهم على هذا جمع من التابعين وأتباع التابعين وذهب أبي حنيفة وأصحابه وذهب أحمد وأصحابه أن الرسول قد تكون منطقة مسمى الحمارية أما ما ذهب إلى زيد وعثمان وعمر الخليفة الأخيرة من توجيههم معنا وتدريبهم فليس موافق القواعد الشرعية وليس موافق للكتاب ولا للسنة وهذا الاجتهاد ليس من مستقيم ولا مخالف للقواعد فالصواب ما قاله من أخطأ عنه أما قولهم حبلنا هذا حمارا لا يجي عليهم من الحمار مباشرة قولهم حبلنا هذا حمارا من جانب طلع طمع المال لا يجي عليهم قولهم أبنى أبان حيوان في اليد كان على الرمي في البحر لا تعودون شيء أليس لك وقتها في الأم لا يشتغل هذا وهذه أقوال لا وجه لها ولا أقوال لها الأدلة الشرعية فأبوهم يدفعهم ويضرهم وليس حجران في اليد وليس حمارا الله أعلم Thank you. يقول لك سوال نعم فريق عليهم الباقي لهم اثنان وهم اربعه نعم الا خمسه قال استخدم التفريق عشان قال لك لهم كان لهم واحد يقول في الفريق يقول اربعه أخي جغير وفي جغير أخي اللي أربعة ما يجعل شغير طرفين لأن في هذا ترق لهم هم الباقي اثنان يكثير الباقي ولا مرة اثنان يكثير اللي لهم يجمع يوم ومشكل أربعة لهم مين أربعة لا موارد النص هو موارد النص نعم هو عليه نص يحب الرسل هو في أطياف السجن يزل ثلاثة اثنين يزل واحد اثنين اثنين الله مسيانا ثلاثة اثنين يقوى حنافع اثنين واحد واحد ما هي المفارقة الثانية أنا قاعد نمسك على إن كان هذا الرجال والمسلمين بكرين حضرهم نعم كثير مخالفة من المسلمين هم كثير نعم من ذلك هذا كار عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وكان زوج الربع ولا معنى ذهية ولا معنى ذهية نصف ثلاثة الأم واحد ولا لأم واحد واحد شقيق واحد عقيق أي مشرق ولا من المشرق أي مشرق ولا من المشرق تركب الظلوم والتقوم والتقوم لكن الوحيد تحقق الفاق من تركة من صراء من خير لكن صورها من هذا ها ما موجود ها هنا واحد لهذا بقي واحد وشرط ركنها يقول بها في الأم إذا أكثر حتى يأخذ الثلث يوم وهذا استل بها الإنسان ونبغى اليوم يوم لا أسمع فيه مجرد لأن نبغى اليوم نقوم بهم أحرار إلا واحد الواحد يأخذ الثلث إلا لا أخذ واحد على الثلث يوم وكان أربعة في الأول زوج ثاني أم ولا جدة رقم ثالث الإخوة اليوم ثلاثة أكثر رقم رابع شقيق واحد أكثر أو شقيق شقيق أكثر يوم نعم معرفة ماذا كان الزوج وأم وأخوي لأم وفي شقيقة واحدة في الزوج والأم وفي لأم هذا المثال المثال كان والله والله أخذ الله يا ذكر ويقول لهم ويقول لهم إلى لا تقول الزوج ولهم ولا خير لهم كم هذه دقيقة لها على الأفعال جرّة المجرد لا يشك المجرد أن يكون موجود من أجفة يكون معه أو أما إذا كان هناك نفس المشاركات يخرج للناس يخرج لهم لأنهم يحضرون يسعون هذا هو نعم فإن كان موجود أكثر مو بحضر صغيرتين انسان اربع دعون اجار هذا اسرع حول الدنيا انا يوجد يوزي اثنين فجد عديد اثنين يكون سوق كل يجب العرض من رقم محل الشقيقتين اخوات لاب كذلك او اخت واحده من الشقيقه او سواء ليس مجرد بعد هذا من كان مازالهم اخ لاب زوج وام وغير لام واخ لاب زوج وام واخر لام واخ لاب شاركهم مثلا شاركهم مثلا اثنين مشاركات بجن والسلام وفي الواضح ايضا شقيق حتى يشاركهم بالام انا ما شارك ما لك يده في الام امه غير امه فلا يكون شارك مشاركه الاجماع يعني سهل يعني حتى تصارب باهله ما بقي هذا ما بقي يكفي فيها مهم مشاركه لا بلين مشاركة نعم تم تم تم تم لغة واستلاع المعنى استلاع ويقول هذا إشارة إلى رضي حضرت الحمد للقال لهذا يكون من طفل الله في الحل هذا حد الأشخاص ولا حد الأشخاص لا يعتبر ولو ما أتبيت عن الزوج والربيع وأخي شقيق لا يعتبر هذا الوجود وزوج النصف والباقي لا وزوج الرقيق كالعدد او الثالث او القاسم كالعدد المهم حد الاحتمال ان يعتبر يقف يقفين من الاحتمال الحد الاحتمال أبي حلمان يتأسى عليهم جميعا ولا على بعض وهم ويحرمون أكثر حلمان كم؟ وحلمان شو كم؟ حلمان لا يفرق مثل من كثيرة مثل رحمة على الأب يعني أو رحمة على ابن من محسوس لا يفرق رحمة على ابن أو الأمة مثل ابن من مع الابن عندما أثبت ذلك الحلمان عند النقصان الحظ الأعلى يحظ الأدنى قال عند النقصان يحظ في أبواب ولا ما يحظ يحظ في أبواب ولا ما يحظ في أبواب كم لكن هذا يعني هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا الثاني انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال انتقال إذا كان في الأقل مثل وما أخيرا إن كان في الأقل والعكس الرابع إذا في الأقل أقل منه مثل من يحوي الأب الجد عند عدد الولد يأخذ رحمه كثير عند الولد ذكر وعلاج لك وصار عن فرناك لك وقال كذلك عنهم هل يرفع كبه ما في يرفع أخرى قلنا يرفع كذلك الجهاز الضرب الجهاز التعصيب الجهاز العربي طاقة طاقة النقص سبعة حدود أربعة حدود المقال يحضر سبعة أبواب أربعة من التعبارين وخالف الجهاز الضرب الثالث الجهاز التعصيب والثالث الجهاز العربي اثنين طاقة الله بالنسبة إلى حاجة الحمد لله ينقسمون أو بالنسبة إلى حاجة الحمد لله تأتى ستة لكن بالنسبة إلى من يحجب أو يحجب ولا يحجب أو يحجب ويحجب يحجبون ولا يحجبون وهم الاب والبنت والاب والام وقسم يحجبون ولا يحجبون نعم هذا لا نعم وفي ثالث يحجبون ولا يحجبون نعم نعم لماذا لا يحجب الآباء وهم الجدات إلا يحجبون الحيوانات جد يجب أن تحجب الحيوانات نعم نعم ولماذا يحجب الأجداد والجدات وهكذا الأجداد وهكذا الأجداد ما بينهم والجدات يحجب الأقرب أنا بعد الأقرب لماذا لا يحجب أولاد البنين بنين كمان فقط أما الأب والجدات يكون معهم لماذا يحجب الإخوة لماذا ثلاثة بالإبن والإبن والأب نعم يحجب الإخوة جميعا بالأب والإبن والإبن من جميع أهل العلم في حاجب الرابع والسلام فيه الإخوة ما في قول الأب جد كان يحجب الصور يحجبهم يعرف الإخوة الأم يحجبهم الإخوة في قول يحجبهم ولأم نعم الإخوة الشقاء يحجبهم بالأب والجد والإبن والإبن ويحجبهم أيضا بزيادة كله يقولهم ويناسوا البنت بنت الابن ستة الابن ومن الابن الاب والبنت والبنت بنت الابن نعم وهي محجوبة من هذه الستة نعم قبيلها عصبة هم مجمع جبل إخوة الاتصال الأب الأربعة الابن والابن على الأب والجد هي العصبة لأن دون الإخوة إذا حجب الإخوة حجب من باب أولى الأعمام ومن الإخوة والأنت نعم الولاء نعم كلهم محجوبون الابن والابن والأب والجد نعم وفيما بينهم حجبون عصبة مثل أجداد وجداد أنت ثلاث الإبن متى يحجبنا ثلاث الإبن ولو يلعقد هو الإبن وإذا وجد من الإبن أصلهم وهذا الإبن يكون أخلهم وقد يكون الإبن عم ولا ما يكون من عم بدرجتين هذا يعصب المطلقة بدرجتين يعصب المطلقة أما الأنزل سقط هذا الشر فإن كان ما وجد وعصب لكن الإبن يقال يكتم ولا أنزل أحسبنا مع البنات نعم وإذا كان بلاد ابن عاليات مع بلاد ابن أبلاد أبو واحد محيطي بلاد مع بلاد ابن أبلاد بلاد ابن عالي مع بلاد ابن الناس هم أبو بلاد ابن أبلاد مع بلاد نعم يعني الأخوات اللي أبن يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يصبح يص بالزواج وضعه الثقة والأب والأخوات بأب تسقطنا بالأب والجد الصحيح والإذن والإذن والإذن ومن بعد يريد الشقيق يريد الشقيق خامس يسقطهم صحيح يسقطها بأب خامس الإذن والإذن والأب والجد والخامس الشقيق والأخوات بأب سادس وضعنا بيك هذا أحد المصدر الثالث اجتماع الشقاء شقاء أخوات الأب فهذا هو المصدر الثالث نعم وإذا كان معه العبد معه العبد وهو من هو من الأب ولا لأم ولا الشقيق هنا لأب هنا أصل مغل الشقيق يسلط مغل شغل ميت يعني ابن الاخ يعصب عن مات ولا لا مو مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن انا اعصب الكل اما ابن الابن يعصب عن مات عند حاجه اليه ابن الابن يعصب عن مات اذا احتجنا اليه خاصه وهم ابن الاخ لا من أخبار عصر عما من السفير ولا من أخبار نعم نعم ترتيب الأشياء التي يقدم بها العصر على بعض أخوها نعم أولا أولا ثم جمع هذا بعض البيت ما هناك بيت جامع هذا الاشياء والاشياء وجعل الامام إذا جاءت الله وقت وقال من الأرض على آخر الكتب جلوس أنواع تنبس أو الكتاب أكثر الكتاب الآخر ليس الكتاب الآخر الذي مشرفة ما هي مشرفة عندنا كلمة ثالثة ما هي أركانها ثم نبدا بالرقم الثالث والرقم الرابع بور نحر او كيف او القوه هناك واقلهم ذكر واحد نعم اقل اشقاء ما اعرف عليهم ذكر واحد او ذكر انثى نعم وكيف يكون بها جلس لأنهم اشتركوا في الأم ومنهم لعلت نزل وطارت نزل المسألة فسقطوا ما هو الأصح من القولين لا وش الدليل نعم كانت هذه الأخيرة حلقة التاسع الصميم التاسع من شهر شعبان عام 1404 هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا آخر ما وجد من شرح على متن الرحابية الفرائض سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله حفظه الله ورعاه جمعها تلميذه محمد بن ربيعه